قال الناظم رحمه الله: وأن ما جاء مع جبريل من محكم القرآن. نعم، مزيد هذا لا يقرأ، هذا لا يقرأ. إيش قلنا فيها بيت؟ هذه مزيدة للإيضاح، شرنا إلى قاعدة في هذا: ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ ودعه للعيان. ما زيد في الكتاب للبيان لا تقرأ ودعه للعيان، أي أن ما احتج إلى زيادته لأجل الإيضاح مما يجعل بين معقوفتين وليس هو من أصل الكتاب فهذا لا يقرأ، وإنما ينتفع منه في الوضوح، فهو لا يقرأ لأنه ليس من كلام المصنف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.